بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 26 من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصدقات التي ينبغي للمسلم أن يؤديها يوميا شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من نعمة الجسد. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة منه أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ترتيب عظامه ومفاصله على النحو الذي هو عليه. ولذلك لما ذكر الله تعالى بعض آياته ونعمه ليذكر الناس بها من أجل أن يتفكروا فيها، قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أيضا: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، وقال أيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فجسدك يا عبد الله وعظامك ومفاصلك بالهيئة التي أنت عليها الآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فلو أن مفصلا واحدا منها توقف عن حركته لتألمت ولتألم جسدك كله طيلة هذه الفترة التي يتوقف فيها هذا المفصل. ولو أذيت في عظامك بأذية بسيطة ربما يتأذى جسدك كله، وربما لا تتحمل هذا الألم. فيجب على المسلم أن يشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي أنعم عليه بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استحباب المداومة على النوافل كل يوم شكرا لله عز وجل على هذه النعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفاصل، وجسدك يا عبد الله فيه 360 مفصلا، إذن عليك 360 صدقة يوميا، كل يوم تصبح فيه، كل يوم تطلع عليك فيه الشمس وأنت في هذه النعمة العظيمة، عليك لله عز وجل 360 صدقة. ولا شك أن ذلك كثير على من ليس لديه ما يتصدق به ولو صدقة واحدة. بعض الناس ليس لديه ما يتصدق به صدقة واحدة، فكيف سيتصدق 360 صدقة؟ لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ييسر على المسلمين أداء هذه الصدقات كما سيتضح من بقية الحديث إن شاء الله تعالى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الصدقات لا تنحصر في المال، وإن كان المال أصلا في الصدقات كما بينا في الحديث السابق وذكرنا أمثلة لذلك، وقلنا إن الصدقة أصلها يكون بالمال. فأول ما نسمع كلمة الصدقة أذهاننا تصرف مباشرة إلى الأموال، إذن المال أصل في الصدقة، إلا أن الصدقة لا تنحصر في المال، بل ربما تكون بأقوال وأفعال يسيرة ينال بها العبد أجر الصدقة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان فضل الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل، ففي ذلك صدقة يتصدق بها المسلم على نفسه شكرا لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة، تصلح بين اثنين، تحكم بين اثنين بالعدل، تقرب بين اثنين وجهات النظر ليزول الخلاف بينهما، تفصل بين اثنين في مسألة نزاع وخلاف فتفصل فيها بالعدل، فيكون لك صدقة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تحقر أخي الكريم أن تتدخل بين اثنين متخاصمين من أجل أن تصلح بينهما، ومن أجل أن تعدل بينهما، ومن أجل أن تحكم بينهما إذا كنت من أهل الحكم في مثل هذه النزاعات، ففي ذلك صدقة تتصدق بها على نفسك شكرا لربك سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على إعانة الناس في أعمالهم ومساعدتهم فيما يقومون به من أعمال وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعين الرجل على دابته. رجل يمشي بجوار الناقة، الجمل أو الحصان أو الحمار، يريد أن يركب فيرفع نفسه ليركب لا يستطيع، فتذهب إليه لتعينه لترفعه ليستطيع أن يركب على دابته، لك بذلك صدقة. أو ترفع له عليها متاعه، متاعه ثقيل يحمله ليرفعه على الدابة لا يستطيع. رجل يحمل أمتعة على سيارته ووجدها ثقيلة فيريد من يعينه، وأنت تمر عليه ساعده، كما يقولون يد على يد تساعد، احمل معه متاعه ليرفعه ليتيسر له الأمر في رفعه على دابته على سيارته، ليكون لك بذلك أجر عند رب العالمين سبحانه، ففي ذلك صدقة تتصدق بها على نفسك. فلا ينبغي أيضا أن نعرض عمن نراهم في هذا الحال، فهذا باب أجر فتحه الله تعالى لك فلا تغلقه أمامك. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على أن يختار المسلم أطيب الكلام، فلا يتكلم إلا بخير، يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه، يعلم الناس الخير، يدلهم على ما ينفعهم، يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، يتكلم بكلمات تجبر خاطرهم وتسعد نفوسهم، ففي ذلك كله أجر وصدقة يتصدق الإنسان بها على نفسه. لذلك قال: والكلمة الطيبة صدقة. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على المشي إلى الصلاة وحضور الجمع والجماعات، فما من خطوة تخطوها إلى الصلاة إلا كانت إحداها تحط عنك خطيئة والأخرى ترفع لك درجة، وفي ذلك صدقة تتصدق بها على نفسك. كلما كان المسجد أبعد عن بيتك ازداد أجرك، كثرت خطواتك فترفع درجاتك عند رب العالمين سبحانه وتعالى وتحط خطيئاتك، ففي ذلك صدقات عظيمة تتصدق بها على نفسك شكرا لربك سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك من نعمة الجسد. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وإزالة الأذى من طريق الناس، وهذا يستلزم عدم وضع الأذى في الطرقات من باب أولى. إن كان إزالة الأذى فيه أجر وفيه صدقة، فعدم وضع الأذى أيضا فيه أجر وفيه صدقة. ويستلزم أيضا المحافظة على الأماكن العامة التي يستخدمها الناس من الشوارع والطرقات والحدائق العامة والحمامات العامة أعزكم الله، وأماكن الوظائف وغيرها، يحرص الإنسان على جعلها نظيفة وعدم إيذاء الناس فيها بأي نوع من أنواع الأذى، حتى لا يكسر أو لا يقوم بتكسير الكراسي التي يجلس عليها الناس في الحدائق، فإنك إذا كسرتها فقد آذيت الناس الذين أرادوا أن يستريحوا عليها. إذن إزالة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه، ويدخل في ذلك توسيع الطرقات على الناس وعدم تضييقها عليهم، فكل ذلك من الصدقات، ولعلها هي التي تدخلك الجنة، فلقد دخل رجل الجنة في غصن شوك أزاله عن طريق الناس. فائدة نختم بها هذا اللقاء: كل قربة يأتي بها المسلم من قول أو فعل مما يتقرب به إلى الله عز وجل فهي صدقة يتصدق بها على نفسه. أما الأمور المذكورة في الحديث فهي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تؤذين الناس ولو بشيء يسير. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تقرب إلى الله عز وجل بالكلم الطيب، بالاستغفار، بذكر الله عز وجل، بكل ما تستطيع من عمل صالح يقربك إلى الله، ففي ذلك صدقة تتصدق بها على نفسك. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.